لشموله لكل ما يكون بداية من دخول القبر إلى افتراق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعي. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، لأنها أمارات وعلامات على قربها ودنو مجيئها. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وفي حديث جبريل قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فالساعة لها علامات، علامات كبرى تكون عند قرب قيامها، ولها علامات صغرى تكون قبل ذلك. فالإيمان بهذه العلامات من الإيمان باليوم الآخر. ثم الإيمان بالقبر وفتنته وعذابه ونعيمه، وأن الناس يفتنون في القبور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: عذاب القبر حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر دبر كل صلاة. قال الناظم رحمه الله: ولا تنكرن، لا ناهية، تنكرن من الإنكار وهو الجحد وعدم الإثبات، جهلا مفعول لأجله، أي لا تنكر وجودهما، يعني منكرا ونكيرا لأجل جهلك وبسبب قلة علمك. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، هذان ملكان من ملائكة الله زرق العيون سود الوجوه، كما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعًا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. الحديث كما مر رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني. سبب هذه التسمية لأنهما يأتيان على صورة منكرة لم يعهدها الإنسان، وليس فيها أنس للناظرين، ويسميان، يعني منكرا ونكيرا، يسميان الفتانان، لأنهما يفتنان الناس في قبورهم. فالإيمان بالمنكر والنكير من الإيمان باليوم الآخر. وقد سأل رجل الإمام أحمد: هل نقول المنكر والنكير أو نقول الملكان؟ قال: المنكر والنكير هكذا هو، يعني في الحديث. فالحديث صح فيه ذكر هذين الاسمين، فيجب الإيمان بهذين الاسمين. والمعتزلة الذين يحكمون عقولهم في الشرع يردون هذا ولا يؤمنون به، ويقولون: لا يصح أن يقال عن بعض ملائكة الله إنه منكر ونكير، فأنكروا هذا بالعقل، وهذا من غلبة الجهل وقلة العلم من هؤلاء بالشرع. لذا قال الناظم: جهلا ولا تنكرا جهلا، أي لا تنكرا يا صاحب السنة بسبب الجهل هذا الأمر. وهذا إشارة منه إلى أنه لا ينكر منكراً ونكيراً إلا الجاهل، أما العالم بالكتاب والسنة فإنه يؤمن به. والمعتزلة وإن كانوا أهل كلام فإنهم ليسوا بأهل علم، لذا قال أبو يوسف: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. فالعلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. فالمتكلم وإن كان صاحب فصاحة وبيان ومنطق وجدل فإنه جاهل لا علم له. ثم إن هذين الملكين يأتيان العبد في قبره ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولذا من الأمور المهمة نشر هذه الأصول الثلاثة بين الناس وتعليمهم إياها، لأنها أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره. لذا كان من نصيحة الإمام المجدد رحمه الله للأمة أن ألف رسالته الجليلة الأصول الثلاثة وأدلتها. وفي ضوء جواب الإنسان على هذه الأسئلة وتثبيت الله له من عدم تثبيته، يكون الناس على قسمين: قسم يعذبون في قبورهم، وقسم ينعمون. وعذاب القبر حق، قال الله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم الآن يعذبون في القبر يوميا إلى قيام الساعة، وهذا حال كل كافر بالله. أما أهل التوحيد ممن هم عصاة وأهل كبائر، ليس تعذيبهم في القبر كتعذيب الكافر، وإنما يعذبون على قدر كبائرهم في قبورهم. وأما المؤمن فإنه منعم في قبره. ولا يجوز إنكار عذاب القبر ونعيمه بالعقل ولا المنطق ولا التجارب، خاصة ما يتعلق بتجارب الملاحدة، حيث قالوا: حفرنا القبور فلم نجد جنة ولا نارا، ولم نرى عذابا ولا نعيما. وليكن، فإن الله تعالى يقول في صفة المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. الناظم رحمه الله بدأ كلامه عن الإيمان باليوم الآخر بالكلام عن الملكين منكر ونكير، إشارة إلى أن القبر وما فيه هو أول منازل الآخرة، وأن من مات قامت قيامته، والمؤمن يؤمن بهذا وبكل ما يكون بعده. فنؤمن بالنفخ في الصور، هو قرن ينفخ فيه الذي وكل به وهو إسرافيل. والنفخات الثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام، وبعض العلماء جعلها نفختين، والصحيح أنها ثلاث، وكلها ذكرت في القرآن المجيد. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فينفخ في الصور النفخة الأولى فيفزع الناس، ثم ينفخ فيه فيصعقون، ثم ينفخ فيقومون لرب العالمين. وفي الحديث أن بينهما أربعين، ولا يدرى عن الأربعين ما هي. جاء في وصف قيامهم بأنهم يقومون حفاة عراة غرلا. وكذلك الإيمان بالحشر، يعني حشر الناس في عرصات يوم القيامة لله جل وعلا، ويحشرون كلهم من أولهم إلى آخرهم، يجمعون على صعيد واحد. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وكذلك الإيمان بدنو الشمس من الخلائق وتفاوت الناس في العرق، ومن يظلهم الله في ظله ومن لا يظلهم. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالدواوين ومجيء الرب لفصل القضاء، والإيمان بالصراط وكل ما جاء في الكتاب والسنة. وفي ذكر الناظم رحمه الله للمنكر والنكير وتحذيره من إنكار وجودهما وإنكار ما يقومان به من مهام بأمر الله العلي العلام، وهما ملكان من الملائكة، في ذكر ذلك إشارة إلى وجوب الإيمان بالملائكة عموماً وبأسمائهم ووظائفهم وأوصافهم وأعدادهم الواردة في الكتاب والسنة إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصل. بل الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام، فينهى عن إنكار المنكر والنكير، وكذا ينهى عن إنكار الحوض والميزان. لا تنكرن جهلاً الحوض المورود الذي أعده الله تعالى لنبيه ولأمته. وجاء في وصف هذا الحوض في السنة أن طوله شهر وعرضه شهر وماءه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وأن عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما في الصحيحين. أحاديث الحوض متواترة كما ذكر ذلك السيوطي وغيره، وذكر أنه مروي عن 50 صحابيا. وجاء في الحديث لكل نبي حوض، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وفي بعض الأحاديث ذكر صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يذاد أن يدفع عن هذا الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. وهذا محمول على من ارتد عن الإسلام ومات مرتدا. ومن العجب أن يحمل الروافض هذا الحديث على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ومن على شاكلتهم هم المعنيون بهذا الحديث، يعني الروافض، لأن الصحابة لم يغيروا ولم يحدثوا بعده، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأما الذين بدلوا وحرفوا فهم الروافض، حتى إنهم حرفوا القرآن، زادوا فيه ونقصوا فيما اخترعوه هم، وأما كلام الله فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يحرف. فهم رموا الصحابة بما هم أهله. والشاهد أن الإيمان بالحوض المورود واجب ولا ينكره إلا جاهل. وكذلك الإيمان بالميزان، فإن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان الذي ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوضع الأعمال والدواوين والأشخاص في تلك الموازين، لأن الوزن كما قرر العلماء من أهل السنة يكون للأعمال، يكون للصحف، يكون للأشخاص، وهو ميزان حقيقي له كفتان، يوضع على كفة الحسنات ويوضع على كفة السيئات. ومن ذلك حديث البطاقة، والشاهد فيه ذكر كفتين، وهو قوله: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. وفي بعض الآثار له لسان وكفتان، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، ذكره أبو الشيخ من طريق الكلبي، ويروى أيضا عن الحسن، ولم يأتي ذكر اللسان في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث الميزان متواترة، والقرآن مليء بالآيات عن الميزان، وهي موازين تزن مثاقيل الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأمور من مشتملات اليوم الآخر، وما لم يذكره فإنه لم يهمله، وإنما هو التزم الإيجاز والاختصار في المنظومة، وما يذكر يدل على ما لم يذكر. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فذكر المنكر والنكير وكأنه يدل على ما يكون من بعد الموت حتى يفتن الميت في قبره، وما يترتب على ذلك من النعيم والعذاب في القبر، وإن كان قد ذكر نعيم القبر وعذابه في آخر الأبيات الأربعة التي مضت، وذلك لأن الخلاف وقع فيها، وتكلم المعتزلة بكلام سوء، وأنكروا وأتوا بما لم يعهد عند السلف لا في الكتاب ولا في السنة. وذكر الحوض، والحوض من حاض الماء أي جمع، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحوض، أحاديث الحوض متواترة كما مر، وحديث الترمذي قاض بأن لكل نبي حوضا، والحديث صححه الألباني كما مر. وذكر الميزان من وزن، والوزن معرفة قدر الشيء بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. إنك تنصح أي ترشد وتوجه إلى الخير والفلاح، فلا تكونن من الممترين. وهذا يترتب عليه أيضا من الأمور السلوكية أن الإنسان ينبغي أن يكون خائفا وجدا. كثيرا ما تجد الناس يدعون على أنفسهم بالموت وكأنهم سيتخلصون من متاعب الحياة الدنيا بالنعيم المقيم في الجنة، ولا يدري الواحد منهم هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار، وهل يعذب في قبره أو ينعم، وهل يثبت عند الفتنة في القبر أو لا يثبت. فنسأل الله الثبات في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد للعمل لهذه المواقف العظيمة، وأن يعد الجواب إذا سئل في القبر: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وأن يجتهد في أن يكون يوم القيامة آخذا كتابه بيمينه من أمام، فيه حسنات وفيه أعمال صالحة، لا أن يكون آخذا كتابه بشماله من وراء ظهره، وفيه ما يدينه، ولم يظلمه أحد، لم يظلمه الكتبة الحفظة، لم يظلمه الملائكة، بل يشهد هو على نفسه بما قدم وما عمل، ويعلم أن الميزان يوزن فيه ما قدم وما أخر حتى مثاقيل الذر، فلن يفلت شيء، وسيقام العدل كما ينبغي أن يقام، ويعطى كل ذي حق حقه، ولا درهم ولا دينار، وإنما الحساب بالحسنات والسيئات. من ظلم أخذ من حسناته للمظلوم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم، فطرح على الظالم ثم طرح في النار. فالإنسان إذا كان مؤمنا باليوم الآخر على هذا النحو التفصيلي، ويعلم أنه سيحاسب هذا الحساب العسير، فينبغي عليه أن يتقي الله ربه وألا يورط نفسه. الحوض أنكره من أنكره، وأثبته أهل السنة على حسب ما دلت عليه النصوص. الحوض مصب نهر الكوثر الذي وعد الله تعالى نبيه إياه، فقال إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، وماء الحوض منه هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حافتاه من الدر المجوف والذهب، ومجراه مجرى الكوثر في الجنة على الياقوت والدر، طينته مسك أذفر كما في حديث المعراج. الحوض مصب الكوثر، ويرد عليه الخلق ليشربوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يشرب ومنهم من يرد لا يشرب منه بعد طول الظمأ، كما مر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، يعني وأنت لم ترهم؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم أي سابقهم على الحوض، ألا ليذادن ليدفعن ويطردن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم أقبلوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على حوضه، وأمته ترد عليه، يعرف أصحابه لأنهم صحبوه، ويعرف إخوانه يعني الذين آمنوا به ولم يروه ولم يرهم، بعلامة تميزهم من الناس جميعا يوم القيامة، بالبياض الذي يكون في وجوههم من أثر الوضوء، وكذلك بالتحجيل، يأتون غرا محجلين، والتحجيل يكون في أقدام الفرس من بياض يتبعه بعد ذلك ما هو لونه. فكذلك يأتي المتوضئ المصلي يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أغر محجل، ويعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن قد بدل فإنه يسمح له بأن يشرب من الحوض. الذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وكما مر ماء الحوض من الجنة. ولذلك اختلف العلماء هل هو بعد الصراط أو هو قبل الصراط، فالذين قالوا هو قبل الصراط اعترض عليهم بأنه قد لا يجوز الصراط ولا يعبره، قد يعذب في النار بعد أن شرب من الحوض، فكيف؟ قالوا إذا عذب في النار يعذب بغير العطش. وبعض أهل العلم قال إنما يكون بعد الصراط فيشرب منه الذين سيدخلون الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا الميزان وهو مذكور في القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن بعض الناس سيوزن بنفسه بجسده، يوضع في كفة الميزان، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. ففي بعض الأحاديث أن العامل يوزن، وفي بعضها أن الأعمال هي التي توزن، وفي بعضها أن الصحف توزن كما في حديث البطاقة. وأما أن الأعمال توزن من غير صحف فالله على كل شيء قدير. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. دلت الأحاديث كما دلت الآيات على أن ما يوزن في الميزان الأعمال، كما في حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الأشخاص، كما في حديث ابن مسعود، وكذا في حديث الرجل السمين والصحف، كما في حديث صاحب 99 سجلا. لذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله تعالى: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم والصراط حق والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنوها وسيئها حق. فلا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ينصحك أهل السنة بالذي فيه سعادتك ونجاتك. وهو يتكلم رحمه الله تعالى كما مر في هذه الأبيات عن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالبعث لا ينضبط أمر العالم إلا به. لا تصلح هذه الحياة الإنسانية في هذا الوجود إلا بالإيمان بالبعث والجزاء والحساب. لأن الذي لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالجزاء يكون متسقاً مع إنكاره وعدم إيمانه في أن يرتع في الملذات، لأنه يؤمن بأنه إذا مات فلن يحدث بعد الموت شيء ولن يحاسب على شيء لأنه لن يبعث. لو أن الناس آمنوا بهذه العقيدة الباطلة وهي عدم البعث وعدم الجزاء ما استقام لأحد في الدنيا أمر. ونحن نرى كثيرا من المظالم لا يفصل فيها في الحياة الدنيا، فالناس قد يظلم بعضهم بعضا وتقع مظالم ولا تنتهي ولا يفصل فيها. فهؤلاء المظلومون إذا لم يأخذوا حقهم بعد فإنهم لا يمكن أن تستقيم لهم حياة، وربما تحولوا إلى منتقمين، لأنه يقول إذا متنا فلا بعث ولا حساب ولا جزاء، يريد أن يأخذ حقه بيده. والظالم أيضا يرتع في الظلم، فلا يستقيم أمر الخلق إلا بالإيمان بالبعث والحساب والجزاء والعقاب والثواب، فتستقيم أمور الحياة. ولقد هدد الله تبارك وتعالى المشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون، فدل على أن البعث لا بد منه وأنه كائن لا محالة، وأن الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء، وهذه حكمة الله جل وعلا. الإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، من سؤال الملكين في القبر ومن عذاب القبر ونعيمه، ومن القيام من القبور للبعث للحشر والوقوف في المحشر وما يجري بعد ذلك كما تواترت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بذلك. الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، فالإيمان بالغيب هو أول ما ذكره الله تبارك وتعالى في صفات المتقين كما في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل أن يذكر الصلاة والزكاة قال الذين يؤمنون بالغيب. الدين أكثره غيب، وأنت إذا آمنت بالله تبارك وتعالى وآمنت بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأنت تصدق ما جاء به الوحي، فإذا راجع الإنسان ما أخبر به من قبل الصادق المصدوق فهو يراجع إيمان القمة، لأنه إذا آمن بالله ربا عليما حكيما وأنه أرسل الرسول وأنزل الكتاب، فكل ما جاء به الرسول ينبغي عليه أن يصدقه، فإذا كذب الرسول كأنه يكذب المرسل تماما في مسألة الطاعة والمعصية. إذا أطاع الرسول فقد أطاع الله، وإذا عصى الرسول فقد عصى الله، لأنه هو الذي يأمر وينهى. فالإيمان بالغيب مهم جدا. ونحن الله عز وجل بالنسبة لنا غيب لم تره الأعين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن الذين لم يعاصروه ولم يصحبوه ولم يروه هو غيب بالنسبة لنا. فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الغيب فينبغي علينا أن نصدقه، وإلا كنا غير شاهدين بأنه رسول الله. لأن معنى أن تشهد أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله، معناها أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تكف وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن تعبد الله تعالى بما شرع، وأن لا تعبد الله بالبدع، وإلا لم تكن شاهدا أن محمدا رسول الله. فأول شيء أن تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الله تعالى هذه الصفة العظيمة من صفات المتقين أول ما ذكر من صفاتهم في صدر سورة البقرة، فبدأ بالإيمان بالغيب، وإنكار البعث يلزم منه إنكار الإيمان بالله تبارك وتعالى، وإنكار الملائكة، وإنكار كل ما لا يقع تحت المشاهدة في الحياة الدنيا. لأنك إن أنكرت البعث وهو غيب أخبرت به، فحينئذ يجترئ على أن ينكر الملائكة وهم غيب، وأن ينكر كل ما لا يقع تحت المشاهدة بالعين الباصرة في هذه الدنيا. هذا قول الملاحدة وقول الدهرية والمشركين الذين يكفرون بالغيب. والإنسان يستدل على الأمور بشواهد وقرائن وبراهين. يعني الإنسان لم يرى مخه، ولم يرى عقله، ولكنه يؤمن بأن له مخا ويؤمن بأن له عقلا. هل رأى أحد عقله؟ ومع ذلك فلو نفيت العقل عن أحد لقاتلك ولم يقبل منك، وهو موقن يقينا جازما بأن له عقلا. فإذا قلت له هل رأيته؟ فيقول لا. فلما تؤمن بأن للأبعد عقلا؟ يستدل بأحواله هو وتصرفاته على أنه عاقل وأنه ذو عقل. فإذا كان هذا في الإنسان نفسه، الإنسان نفسه لا يستطيع أن يعرف ما بداخله ولا أن يحقق. هل فينا أحد لا يؤمن بأن له روحا؟ كلنا يؤمن بأن له روحا، وهذه الروح مادية، يعني ليست شيئا معنويا. الروح مادية بدليل حديث أبي سلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وقد شق بصره أغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. إذن البصر يرى الروح إذا ما خرجت من الإنسان تبعها البصر، فهي شيء مادي. هل تعرفه؟ وبه حياته؟ هل تدركه؟ هل تصفه؟ هل لمسته؟ أبصرته؟ شممته؟ وهو فيه، وأنت تجزم أنه فيه، بأن لك روح. فالأمر يسير وقريب، ولكن على من ثبت الله عز وجل إيمانه ويقينه. والناس لا يخرجون عن مقتضى العقل في الإيمان حتى بالغيب، ولكن لا على سبيل التفصيل وإلا ما كان غيبا. وهذا من الاختبار والامتحان والفتنة، لأن الله عز وجل يختبرك يخبرك وينظر تصديقك. والمؤمن إذا جاءه الخبر قال آمنت وصدقت، وإذا جاءه الأمر أو النهي قال سمعت وأطعت. فالإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت، وأول ذلك أن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده يجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. بعض الناس كما مر من المعتزلة والملاحدة قالوا إننا إذا ما كشفنا عن حال الميت بعد موته لم نجد فيه تغيرا، وأنتم تقولون بالنعيم والعذاب وتقولون بالسؤال والإقعاد، حتى إن بعضهم قال نضع الزئبق على صدر الميت في قبره ثم نأتي بعد يوم مثلا لنكشف عن هذا الميت في قبره فسنجد الزئبق على حاله، ولو تحرك لوقع هذا الزئبق لأنه يكون كرات معروفة وحركتها سريعة وهي قابلة للحركة بأدنى تأثير، فأدنى مؤثر يحرك في كرات الزئبق هذه عن مواضعه، فلو تحرك حركة يسيرة وقد وضع الزئبق على صدره فلا بد أن يقع هذا الزئبق جميعه عن صدره. يقول جاءه الملكان أقعداه وسألاه من ربك وما دينك وما تقول عن الرجل الذي بعث فيكم إلى غير ذلك، نفتح وننظر ونجد الأمر على حال. قل هؤلاء مرت بهم أمور كما ذكر ذلك من قبل بمرحلة الوجود التي كانت في الأرحام عندما كانوا أجنة في أرحام أمهاتهم، هؤلاء مروا بالمرحلة الجنينية وكان لها قانون في الغذاء والإخراج وفي التنفس وفي الحركة، بل في الهيئة التي يكون عليها الجنين في الرحم منطويا على نفسه حتى لا تؤثر فيه الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها بطن الأم، بل إنه يكون من حوله السائل الأمنيوسي في غشاء أمنيوسي يكون كالوسادة سائل، والسائل كما هو معلوم يمكن أن يمتص الصدمات، فإذا ما وقع أي شيء لبطن الأم فإن هذا السائل يمنع تأثر الجنين مباشرة بما وقع من الاصطدام مثلا بين بطن الأم وما اصطدمت به، وهذا كله من رعاية الله لهذا الإنسان. ثم يخرج ويقطع الحبل السري وعن طريقه كان التنفس وكانت التغذية وكان الإخراج إلى غير ذلك من الوظائف، ويبدأ هو في التنفس ويبدأ في الأكل عن الطريق المعتاد وكذلك الإخراج. المرحلة هذه مر بها كل إنسان، مر بهذه المرحلة كل إنسان كان جنينا في الرحم سوى آدم وحواء، وأما سائر الخلق حتى عيسى فالجميع مر بالمرحلة الجنينية. هل الذي ينكر ما يكون في البرزخ وهو من بعد الوفاة إلى أن يقيم الله الساعة، هل الذي ينكر هذا الذي يقع من المذكور من أمور الغيب ينكر ما وقع له في المرحلة الجنينية؟ وهل هذا القانون الذي كان يحكمه وهو جنين في بطن أمه يمكن أن يسري عليه وأن يكون حاكما له بعد أن يخرج من بطن أمه؟ هذا مرت به وأنت لا تعرفه بل لا تتصوره، هو لا يحكمك وقد مر في حياتك وخلقك، فما الشأن فيما لم تمر به بعد ولم تزاوله وهو قانون يحكم حياة أخرى تالية للحياة الدنيا، برزخ وسط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فالحياة البرزخية لها قانون والإنسان إذا مات وكان في سياق الاحتضار جاءه الملائكة من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وقعدوا منه مد البصر وهم يكلمونه وهو يراهم ويسمعهم، والذين حول الميت المحتضر لا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا، بل ما هو أقرب من هذا، الرجلان ينامان جنبا إلى جنب في فراش واحد، فهذا يرى في الرؤيا أنه يضرب ويهان ويسحل ويعذب، والآخر بجواره في الوقت نفسه يرى في الرؤيا أنه ينعم ويعطى ويكرم، ويقوم هذا مستبشرا متهلل الأسارير، ويقوم هذا منكدرا وقد أحاط به من الهم والكرب ما أحاط به، وهما لا يدري أحد منهم عن الآخر شيئا، وقد اتسع الأمر لهذا الذي رآه وتكدر بسببه، بل إن بعضهم ربما ظل متكدرا زمانا طويلا مما رآه، مع أنه رآه في رؤيا ولم يزاوله في الحياة. فسلم تسلم، وهذا مقتضى العقل، لأن الأمور الغيبية العقل يثبتها ولا يعلمها، يعني أنت تثبت بعقلك ما وراء الجدار مما لا تراه ولا تسمعه، ما يكون في الطريق يحول بينك وبين رؤيته وسماعه وتحقيقه الجدار، لكنك لا تنكره وتقر بوجوده، وتقول هناك أمور تحدث في الطريق، أقوام يمرون ويذنبون أو يحسنون، يتكلمون أو يصمتون، يتعاركون يتصافحون، أمور تحدث لا تعلمها ولكنك تقر بوجودها، مع أنها غيب بالنسبة لك وهو غيب قريب. فأنت عندما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أموت وأوضع في قبري سيأتيني ملكان يسألانني عن ربي وعن ديني وعن الرجل الذي بعث في هذه الأمة، أصدق بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عن أمور تستغربها العقل ولا يحيلها، يعني لا يقول يا مستحيلة، لأن الدين لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، وفرق بين الأمرين، أن تتحير من الأمر وأن تحيله، يعني أن تقول هذا مستحيل عقلا لا يمكن، الدين لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول، يعني بما هو مستحيل عقلا لا يمكن، بل هو واقع تحت قدرة الله جل وعلا. فالدين لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول، وهذا لا شيء فيه، لأن الله على كل شيء قدير. أتريد أن تجعل قدرتك أنت حاكمة؟ أنت عبد مخلوق، فالقدرة لصاحب القدرة وهو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوما ذكر أنه بينما كان رجل يركب بقرة كلمته البقرة قالت أنا لم أخلق لهذا، يعني للركوب، يا خلقت للبن للزرع. فقال الناس سبحان الله يا رسول الله بقرة تتكلم؟ فقال نعم، أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين، وتكلم عن ذئب يتكلم، فقالوا سبحان الله يا رسول الله ذئب يتكلم؟ قال أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا ثم، لم يكونا حاضرين، إيمان بالغيب، فنؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقلك يعمل في مجالين، المجال الأول إثبات النص، المجال الثاني فهم النص الذي ثبت ثم يتوقف ويسلم. المجال الأول وهو إثبات النص، إذا ثبت نؤمن به، هذا هو الإيمان الصديقي، لأن الصديق رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع في الإسراء والمعراج وكذب من كذب، بل ارتد من ارتد من ضعاف الإيمان، ممن كان قد دخل في الإسلام ولم تثبت قدمه فيه. فبعض الناس ارتد عن الإسلام وصار الناس يتعجبون، فمن ضارب كفا بكف ومن واضع يده على رأسه يقولون هذا شيء لا يصدق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن الإسراء أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تذكرون القصة كما عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح، أن أبا جهل لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في ليلة الإسراء قال: لو أني جمعت لك قومك تحدثهم بما أخبرتني به؟ قال: نعم. فأخذ ينادي على قريش: هلموا هلموا هلموا. فجمع الناس فقال: حدثهم يا محمد بما حدثتني به. فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعض الذي ذكرت، فمن ضارب كفا بكف ومن واضع يده على رأسه تعجبا، وبعض الناس ارتد عن الإسلام، وأما المؤمنون فثبتهم الله. لم يكن أبو بكر حاضرا، فلقيه الكفار بظاهر مكة يريدون فتنته، فقالوا: ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: يقول إنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته ولما يبرد فراشه بعد. قال: أنتم تكذبون عليه. العقل يعمل هنا. قال: أنتم تكذبون عليه، يريد أن يستوثق من النص. قال: أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قال. فلما راجعوه أصروا على أنه قد قال، علم أنه قد قال. قال: إن كان قال فقد صدق. هذا هو الإيمان الصديقي، إن كان قال فقد صدق. ثم أخبرهم بما هو أعجب، قال: بل هو يحدثني بما هو أعجب من هذا. الوحي يأتيه من السماء إلى الأرض. ومن يومها لقب أبو بكر بالصديق. فالإيمان الصديقي هو أنك تبحث عن توثيق النص، فإذا وثق النص فتقول: سمعت وصدقت، ليس لك كلام. والعقل يعمل في هذه المنطقة على حسب القواعد، أن كثيرا من الناس يعمل العقل بغير قاعدة، يقول: هذا لا أقبله، هذا كذب، هذا افتراء، هذا مستحيل، إلى غير ذلك. هؤلاء لا يؤبه لهم، لا يذكرون لا في عير ولا نفير، ولكن على حسب القواعد الحديثية المرعية ثبت النص لا كلام لأحد. نفهم النص، ما المراد منه؟ هذا شيء آخر، ويوكل هذا إلى عالمه، كما يوكل إثبات النص إلى عالمه، وليس من باب التقليد في شيء. يعني عندما تقول: وصححه الترمذي وصححه الألباني، وهو عند البخاري في الصحيح يعني صحيح، وعند مسلم في الصحيح يعني صحيح، هل أنت مقلد؟ تعلم أن أهل السنة لا يأخذون بالتقليد، بل ينكرون التقليد ويذمونه، ولكن بإطلاق لا، ليس بإطلاق. أولا هذا ليس من التقليد، بل هو من باب قبول قول الثقة، الأخذ بأقوال العلماء في التصحيح والتضعيف وغير ذلك، هذا من باب قبول قول الثقة. وهل التقليد منهي عنه بإطلاق؟ ماذا يصنع العامي؟ العامي لا يعرف الدليل، وإذا عرض عليه فإنه لا يميزه، فهذا يقلد ولا تثريب عليه. على كل حال، هذه الأمور الغيبية ينبغي علينا أن نؤمن بها، ومنها أننا إذا متنا وغيبنا في قبورنا فتنا، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الأسئلة الثلاثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا رحمه الله تعالى كما مر الحوض، كل مبتدع لا يشرب من الحوض، الحوض حرام شرب مائه على كل مبتدع، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. والملائكة يطردونهم شر طردة عن حوض رسول الله، فإن أردت أن تشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ من بعدها أبدا فالزم السنة وإياك والبدعة، فإنها تقطعك عن الشرب من حوض نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول الملائكة فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فإياك والإحداث في الدين، إلزم غرز النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعمل بها حتى ترد عليه حوضه يوم القيامة وحتى تشرب منه. الميزان ذكره أيضا، والمعتزلة يقولون هو ميزان غير حقيقي، قالوا هذا رمز معناه إقامة العدل، فهو ميزان معنوي معناه العدل بين العباد. ولا تدري ما الذي جعل هؤلاء الناس يدخلون عقولهم في أمثال هذه الأمور، يعني ما الذي يمنع أن يكون ميزانا حقيقيا ولو كفتان؟ ولماذا تقول هو رمز؟ لماذا تدخل عقلك في مثل هذا الأمر؟ ومن أين أنه رمز؟ يعني من أين جئت أنت بأنه رمز وأن معناه العدل بين العباد؟ من أين جئت بهذا؟ يأتيك النص من صاحب الشرع في الكتاب وفي السنة بأنه ميزان ويوزن فيه، وفي السنة أن له كفتين وأنه توضع في إحدى هاتين الكفتين صحف، ويكون هناك وزن بمثاقيل الضر، وأن الإنسان قد يوزن بنفسه وأن الأعمال توزن. كل هذا يأتيك وأنت تقول لا، إنما هو رمز. ما المعنى في أن يكون رمزا؟ وما الذي يضرك إذا كان ميزانا حقيقيا؟ هذه ليست بعقليات، هذه جهليات. وهؤلاء القوم أفسدوا على الناس دينهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلينا في أمثال هذه الأمور الغيبية التصديق، بل علينا اليقين على صدق ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء عن العلماء من الخلاف في بعض الأمور لا يضر. يعني بعض الناس يقول هل هو ميزان واحد؟ لأنه ورد الميزان بصيغة الجمع في بعض النصوص، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي بعضها أنه ميزان واحد، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. فبعض الناس ربما يتشكك من أمور لا يفهمها، أنه لم يعمل عقله هنا بسؤال أهل العلم والبحث عن التأويل والتفسير لما ورد. أكثر العلماء على أنه ميزان واحد، فلماذا ذكر بصيغة الجمع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ قالوا باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، يوزن لك ويوزن لغيرك، فميزانك سوى ميزان الآخر وإن كان الميزان واحدا، ولكن ميزانك أنت كذا ونتيجته كذا، وميزان الآخر كذا ونتيجته كذا، فكأنهما ميزانان، فإذا كثر العدد فهي موازين. فقالوا هو ميزان واحد توزن فيه الأعمال، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. الحافظ بعد أن ذكر الخلاف قال والذي يترجح أنه ميزان واحد، ولا يشكل عليه كثرة ما يوزن فيه، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. لأن بعض الناس يقول ميزان واحد توزن فيه أعمال العباد من آدم إلى أن يرث الله الدنيا وما عليها. سئل علي رضي الله عنه نحوا من هذا السؤال، فقال له قائل كيف يحاسب الله تعالى الخلق على كثرتهم؟ قال كما يرزقهم على كثرتهم. الذين توزن أعمالهم في الميزان هم المكلفون. كم يبلغ المكلفون من الأحياء سوى المكلفين؟ إن عالم الأسماك كما يقرر علماء البحار فيه من التنوع أكثر من التنوع الموجود على ظهر الأرض. الكائنات البحرية أكثر عدداً في تنوعها وخلقها وصفاتها من الكائنات البرية، من الإنسان والحيوان وغير ذلك من الحشرات والزواحف، كل هذه المخلوقات البرية لا تبلغ أن تصل إلى عدد المخلوقات البحرية في تنوعها وخلقتها، والله على كل شيء قدير. هذا علم مادي، هم لا يريدون إثبات شيء شرعي لكن يخبرون على حسب علمهم. كل الكائنات الحية من أول ما نعرفه هو الفيروس، يتغذى، يتكاثر، يتنفس، رزق له، رزق مقسوم. أتظن أن حركة ملاحظتك للنمل المتجمع على قطعة من الحلوى مثلا وقد تكاثرت أعداد النمل في شيء يسير وأعداد لا تبلغ شيئا، أتظن أن حركة هذه النمال وما تأخذ من هذا الغذاء وما تروح به وما يكون لها تهضمه هي وما تذهب به إلى حيث المملكة التي تنتمي إليها من ممالك النمل من أجل أن تدخر لأيام الشتاء والمطر، أتحسب أن هذا ليس بمحسوب؟ هذا محسوب ومكتوب في اللوح المحفوظ. هذه النملة أنت تستطيع أن تسميها، أن ترقمها؟ الله يعلم، لأنه هو الذي خلقها. حركة حياتها مرسومة، بل ما هو أبعد من هذا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة تنزل في وقت ما محدد، وعندما تنزل تكون هناك رياح أو لا تكون، والجاذبية في المكان لها نظامها، وكذلك ما حول المكان من بخار الماء، من الحر، من البرد، من النهار، من الليل، والموضع الذي ستنزل فيه فيه أحياء من النبات أو غير النبات أو من التراب أو من الماء أو غير ذلك. حركة هذه الورقة في نزولها محسوبة، ستنزل لتكون في موضع كذا، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، بل أدق من ذلك، ولا رطب ولا يابس. الرطب ما فيه جزيئات الماء، واليابس ما خرجت منه جزيئات الماء. فالله تبارك وتعالى عند دخول جزيء الماء إلى الشيء يعلمه، وجزيء الماء فيه ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين كما يقولون. اتحاد هذه الذرات على هذا النحو لتكوين هذا الجزيء من الماء معلوم، مقدر، محدد، ومكتوب في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. يدخل جزيء الماء يصير اليابس رطبا، يخرج يصير الرطب يابسا، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ماذا تظنون؟ بل ماذا تعتقد؟ إنه الله، لو قدرناه حق قدره ما عصيناه قط، ونحن لا نوفيه حق نعمة واحدة. ولو أن الإنسان سجد لله منذ أن يخلقه إلى أن يموت، إلى أن يقيم الساعة، فإنه لا يوفي الله تبارك وتعالى حق نعمة واحدة، لكننا لا نعرفه فنجترئ ونعصي. بل بعض البشر يعتقد أنه إله أو نصف إله، ويريد تعبيد الخلق لوجهه القبيح، وأما الله جل وعلا فإنه هو الحليم الستير، يشتمه خلقه ويصبر عليهم ويحلم، ويكذبونه ويحلم عليه، كما في حديث ربنا تبارك وتعالى القدسي. المهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يصدق بما جاءه مما هو ثابت في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فسئل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم، قال كما يرزقهم على كثرتهم. الله عز وجل ربط الرزق بالأجل، وكل كائن حي له رزق، كما قلت لك من أول الفيروس فيما نعلم، ربما يكون هناك من المخلوقات ما هو أدق لا يعلمه إلا الله ولم نعلمه بعد، من الفيروس إلى أعقد الكائنات في التكوين العضوي. رزق، وهذا الرزق أنت أحيانا تأخذه مجملا، يعني رزقك ما أتاك تأكل وتشرب وتلبس تنفق، لا، كل خلية من خلاياك لها رزق، ومنها ما يموت ينقطع رزقه، ومنها ما هو حي يصل إليه رزقه، ومنها ما هو مريض يصل إليه رزقه بحسبه. حتى الخلية، بل ما بداخل الخلية له رزقه، لأن الخلية الحيوانية لها تركيب كما تعلمون، فالأمر كبير جدا. والله عز وجل خلقنا لعبادته، فينبغي علينا أن نعرفها وأن نجتهد في الإتيان بها حتى يرحمنا ربنا وهو الرحمن الرحيم. قال: كما يرزقهم على كثرتهم. هل ترك أحدا؟ الناس جميعا يقرون بأنه لا يوجد أحد حي غير مرزوق، بل ربطوا بين الأمرين، فما هو الشأن؟ فيقولون: حي يرزق. كيف حال فلان؟ حي يرزق. كيف حالك؟ حي أرزق. فتربط الحياة بالرزق والأجل بالعطاء. ولم يقل أحد قط حي لا يرزق، لا يمكن. والرزق لا يقف عند حدود الطعام والشراب، ربما تحبسه وتقول هو غير مرزوق، لا، هو مرزوق أيضا. الهواء الذي يتنفسه رزق، إذا انقطع جاء الموت. فأمور كثيرة، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علم. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النار في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. قال الخليل: لا يقال الجسد إلا على الإنسان، أجسادا من الفحم تطرح. من الفحم أي صاروا كالفحم، لأن أصلهم من الفحم. الفحم الجمر الطافئ واحدته فحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. رواه مسلم. تحب، الحب بذور البقول. حميل السيل هو ما يحمله السيل، والسيل الماء المنحدر بشدة، وهو ما جاء به من طين، فإذا اتفقت فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة، وهي أسرع نابتة نباتا كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، أي امتلأ وارتفع، وإناء طفحان يفيض من جوانبه بما فيه. فذكر مسألة من أهم المسائل التي تميز أهل السنة عن الخوارج والمعتزلة، وهي إخراج أصحاب الكبائر من النار، وثبوت الشفاعة للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وهذا من أعظم ما يفرق به بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وأهل السنة من جهة أخرى، وهي مسألة الفاسق الملي. مسألة الفاسق الملي، أو حكم مرتكب الكبيرة. ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة؟ أن الكبيرة إذا كانت دون الشرك فمات صاحبها غير تائب منها ومات مصرا عليها، فله يوم القيامة بين يدي ربه أمران: الأول أن يعفو عنه، لا شأن لأحد، ربما عفى عنه ولم يعذب، وإن عذبه فأدخله النار لا يخلده في النار، فمن مات ومعه أصل التوحيد ومعه لا إله إلا الله مهما أتى به من ذنب فإنه إذا عوقب وعذب على ذنوبه فلا بد أن يخرج يوما من النار. هذه هي عقيدة أهل السنة في الفاسق الملي أو في مرتكب الكبير. الخوارج قالوا لا، أهل السنة يشهدون له بالإسلام لا يخرجونه من الإيمان، لا يقولون هذا كافر ولا يتوقفون فيه، بل يقولون هذا مؤمن عاص أو هذا مؤمن فاسق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا الموضع من أهم المواضع فيما يتعلق بالإيمان، لأن الذين زلوا فيه على أحد فريقين، الوعيدية والمرجئية. أما الوعيدية فهم الخوارج والمعتزلة، قالوا مرتكب الكبيرة كافر يخرج من الملة، ويترتب على خروجه من الملة ما يترتب على المرتد من الأحكام. لذلك مثلا في قضية العصر مما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله يكفرون ويرتبون الأحكام على التكفير، يستحلون الدماء والفروج والأموال، ويعاملون المسلم الذي يحكمون عليه بالكفر هذه المسألة أو لغيرها معاملة المرتد، ويكون عندهم أسوأ وأشد كفرا من أهل الكتاب، فيقولون أهل الكتاب لهم كتاب ويتبعون نبيا وإن كانوا كذبة في اتباعهم محرفين لكتاب ربهم، ولكنهم في النهاية لهم أحكامهم في الشريعة، فيقولون هم أقرب إلينا من المسلمين المرتدين. ولذلك تجد التكفيريين يصرحون ويفعلون على حسب هذه القاعدة أن الجيش عندهم كافر مرتد، فهو أشد كفرا من اليهود، لذلك يقولون إنهم لا يبدأون باليهود ولا يلتفتون إليهم لأنهم أهل كتاب، وإنما يبدأون بالمرتدين، ولو وقع ختان بين المرتدين وأهل الكتاب لكانوا مع أهل الكتاب ضد المرتدين. كل ذلك من الزلل في هذه المسألة، وهي الفاسق الملي أو مرتكب الكبيرة، فالخوارج يكفرون وبالتالي يحكمون عليه بالخلود في النار. المعتزلة قالوا لا، إذا ارتكب المسلم كبيرة فإنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، كما قال شيخهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، قالوا إن الفاسق الملي أو إن مرتكب الكبيرة من المسلمين في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، فقالوا إنه خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. هذا إذا مات أين ندفنه؟ يعني لا هو كافر ولا هو مسلم، ندفنه في قبر بين قبرين، يعني ماذا نصنع بمثل هذا؟ ولكنهم اتفقوا مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار. إذن المآل واحد عند الفرقتين الخوارج والمعتزلة، المآل واحد. وأما الحكم في الدنيا فالخوارج يقولون كافر خرج من الإيمان إلى الكفر، كافر مرتد. المعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة قالوا لم يخرج من الإيمان أصلا، هو مؤمن ولكن مؤمن فاسق، بمعنى أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. احفظ هذه الأشياء، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا حكم الفاسق الملي، فأثبتوا له الإيمان ولكن لم يثبتوا له الإيمان المطلق. الإيمان المطلق والذي لا معصية معه، فقالوا هو مؤمن ولكن هو مؤمن مطلق الإيمان، فأثبتوا له مطلق الإيمان ونفوا عنه الإيمان المطلق، ولكنه مؤمن. ولذلك لما شرحوا حديث رسول الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا وهو مؤمن إيمانا كاملا يحجزه عن الوقوع في الفاحشة، ولكن هل إذا وقع في الزنا يكون كافرا؟ قالوا لا، الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. فهؤلاء هم الوعيدية، الخوارج والمعتزلة. وأما المرجئية الوعدية فهم في الطرف المقابل. هؤلاء قالوا الإيمان أصل واحد، هو لا يزيد ولا ينقص، وقالوا إيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس، وإيمان أشد الناس فجورا كإيمان جبريل. قالوا الإيمان شيء واحد لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وعليه فالأعمال عندهم لا تزيد في الإيمان إذا عملت، يعني الأعمال الصالحة، والأعمال السيئة لا تنقص من الإيمان. فهم يقولون بعدم زيادة الإيمان ولا نقصان. فهؤلاء جرأوا الخلق على الرب جل وعلا. يقول أنت عندك الإيمان، والذين غلوا هؤلاء المرجئة يقولون مجرد أن تصدق بالقلب بوجود الرب ليس شرطا أن تنطق باللسان بلا إله إلا الله، حتى هذه يقولون ليس شرطا، وإذا مات على هذا التصديق يقولون إن الإيمان مطلق التصديق. فإذا صدق بوجود الرب والشرع ولم ينطق بلا إله إلا الله، وبالتالي لا يأتي بأي عمل قط إذا كان لا ينطق بلا إله إلا الله، قالوا هذا مؤمن كامل الإيمان. هذا إيمانه كإيمان جبريل وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. هذه فرقة ضالة متسيبة منحلة، وهذه فرقة ضالة قاسية شاذة. هؤلاء يكفرون، وهؤلاء ليس عندهم شيء يكفر. أهل السنة أين؟ بين هذين، لأن أهل السنة فضيلة بين رذيلتين، وأنت خبير بأن كل فضيلة إنما هي وسط بين رذيلتين. الشجاعة مثلا وسط بين التهور والجبن، الجود والكرم وسط بين الإسراف والبخل، وكذلك كل فضيلة فهي وسط بين رذيلتين. فأهل السنة وسط بين هذين الطرفين المتقابلين من أهل الضلال. فهم يقولون بتأثير الأعمال السيئة في الإيمان، وأن الإيمان ينقص بفعل السيئات كما يزيد بفعل الصالحات. فقالوا إن مرتكب الكبيرة تؤثر فيه كبيرته، تؤثر في إيمانه، لم ينفوا تأثير الكبيرة في إيمان المؤمن. فقالوا إنه يفسق بكبيرته وهو مؤمن بإيمانه، فنثبت له مطلق الإيمان ولا نثبت له الإيمان المطلق. وإذا مات فله عند الله حالان، الحال الأولى أن يغفر له، لا شأن لنا، يفعل الله ما يشاء، قد يغفر له، هو على كل شيء قدير. وإذا عذبه فإنه مسلم عذب بالنار، فلا بد أن يخرج منها يوما من الدهر. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقولون يدخل النار ولا يخرج منها أبدا. المرجئة يقولون مهما فعل لا يدخل النار أصلا، عنده أصل الإيمان. هذه المسألة مسألة العصاة من الموحدين الذين عندهم كبائر ولكن دون الشرك. هؤلاء يعتبرون مؤمنين موحدين ولكن إيمانهم وتوحيدهم ناقص، فإنهم لا يخرجون من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، فهم تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم ولم يعذبهم ودخلوا الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم، لكنهم لا يخلدون في النار كما يخلد الكافر والمشرك، إنما يخرجون من النار بعد تعذيبهم، إما بشفاعة الشافعين وإما بفضل الله رب العالمين وإما بانتهاء عذابهم، ولكن يخرجون من النار قطعا كما دلت عليه النصوص. النار يدخلها الكافر والمشرك، وقد يدخلها المؤمن الموحد بذنوبه، لكن الكافر والمشرك يخلدان في النار، وأما الموحد والمؤمن فلا يخلد فيها إذا دخلها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين، في من يموت مرتكبا للكبيرة من المسلمين، خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار مثل الكفار. هؤلاء قوم حمقى، لأنه يقام عليهم الدليل من جانب آخر، كما قال ابن أبي العز رحمه الله: الخارجي عندما يقول مرتكب الكبيرة كافر، هذا يلغي الحدود كلها. هذا واضح، يعني عندما يقول الخارجي من ارتكب كبيرة كفر، ارتد، ما حكم المرتد؟ القتل. طب الذي يسرق إذا قالوا تقطع يده؟ قلنا إنما تقطع يد من؟ المسلم، وهو قد سرق، يعني وقع في كبيرة، فحكمه أنه مرتد، فإذا نقطع يده أم نقتله؟ على حسب حكمهم هم أنه يقتل. إذن ليس هناك قطع لأيدي السرق، وإنما هو القتل عند القواعد. وقس على ذلك سائر الحدود، إذا زنى من ليس بمحصن، البكر إذا زنى حكمه أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه عاما، هذا حده، حد الزاني البكر. عند الخوارج الزنا يخرج من الملة، والخروج من الملة ردة، وحكم المرتد ماذا؟ القتل. إذن نقتله أم نجلده؟ إذا قالوا نجلده قلنا لهم تناقضتم، لأنكم تثبتون الإيمان لمرتكب الكبيرة، وإذا قالوا نقتله قلنا لهم ألغيتم حدا من حدود الله، والذي يلغي حدا من حدود الله يكون كافرا. فحكمهم هم ماذا يكون حينئذ؟ حمقى. كل من ترك السنة تناقض. السنة هي العقل، وعلى قدر تمسكك بالسنة يكون عقلك، ويزيد الله في عقلك على قدر تمسكك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كل من خالف السنة تناقض، احفظ هذه فهي من كلام سلفك الصالحين. كل من خالف السنة تناقض، فيقول اليوم قولا وينقضه غدا، وينقض ما صار إليه غدا بعد غد، متناقض، ليس عنده أصل ثابت. أما الذين يقولون بالسنة، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، فمن أين يأتيه التناقض؟ هي كلمة واحدة، فلا يتناقضون. فأهل السنة لا يتناقضون، الذين يتناقضون هم المبتدعة. في كل وقت لهم قول، وفي كل حال لهم مقال. وأما أهل السنة فثابتون، وأنت كما مر تجد عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إلى أن يرفع الله القرآن بين يدي الساعة من الصدور والسطور، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله. ثابتة، عقيدة واحدة ليس فيها اختلاف ولا حرف. عقيدة أهل السنة والجماعة يقولها الرجل في أقصى الشرق كما يقولها الرجل في أقصى الغرب، ولم يلتقيا قط، بل في عصور متباعدة بمئات السنين، ولكن كلمة واحدة، في أقصى الشمال كما في أقصى الجنوب وما بين ذلك، لأنها قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا لا يتغير. فالخوارج هؤلاء حمقى. ولذلك إذا قدر لك أن تلقى خارجيا فالله يعينك من حماقته وانغلاق عقله وشراسته، كأنك تكلم ثورا هائدا. اهدأ، فإن ارتفاع الصوت والحدة في الكلام لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، يعني أنت لن تغلب مناظرك وخصمك برفع صوتك، ارفع ما شئت، الحق واحد وهو يلزمك، وإن لم يكن معك يضرك أن ترفع صوتك. المسألة ليست هكذا، هذا عند المناظرة، وأما عند التقرير فهذا شيء آخر. عند المناظرة ارتفاع الصوت والحدة في الكلام لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، فأين هو الحق؟ فإذا قدر عليك لا لك أن تلقى خارجيا وأن يكون بينك وبينه كلام، فالله يعينك انغلاق في العقل وضيق في الأفق وحرج في الصدر. أعوذ بالله رب العالمين من الشيطان الرجيم. ما هذا؟ أنا كنت ناظرت واحدا منهم قديما منذ أكثر من 30 عاما بل يزيد، وكان في مدينة البعوث الإسلامية. وبعد صلاة الظهر انصرفت مسرعا، وجاء بعض إخواننا من الطلاب، قالوا هنا رجل كانت عنده مظلمة، أخذ يسب الرئيس السادات على المنبر، وكان إماما وخطيبا في المسجد، عاقبه المسؤولون في الأوقاف بأن وقفوه وأحالوه إلى التحقيق، يعني يسب في العرض لأمر كان يشيعه الناس في ذلك الوقت في زيارة رئيس أمريكي، وحدث شيء إلى أمثال هذه الأشياء. أقف على المنبر يسب رئيس الجمهورية، فأضعف شيء يمكن أن يؤخذ معه، ولم تكن الأحكام أحكام الطوارئ قد فرضت بعد، وكانت هناك فسحة للكلام والحركة والمقال. فوقف على المنبر وسب الرئيس السادات في عرضه، هل هذا من دين الله؟ لا يحال مثل هذا إلى مرؤوسيه في الأوقاف ليحققوا معه، بل هذا يحال إلى المحكمة الشرعية من أجل أن يقام عليه حد القذف ويعزر بعد إقامة الحد، لأنه مسؤول عن عدم الفحش في الكلام وعدم القذف للأعراض، ويعلم الناس ويعلمهم مثل هذا. ومع ذلك لما حول للتحقيق وكان كفيفا، جاء في نفسه ما جاء فصار إلى التكفير، فصار يكفر جزافا. له قريب كان موجودا في مدينة البعوث الإسلامية فنزل عليه. المدن الجامعية كما تعلمون يأتي فيها اللحم، وأحيانا يكون من لحوم الطيور المذبوحة، كذلك من الحيوانات المذبوحة، ويأتي هذا الطعام ويصرف للطلاب، هو يكفر. إذن هذا اللحم إذا كان هو متسقا مع ما هو عليه من المعتقد لا يأكل منه، لأنه من ذبيحة الكافر، ويكفر العموم، جاء من الرأس إلى الفرع، كفر الجميع، حتى الذين كان معهم يصلي في المسجد صلاة الظهر، يصلي وحده، يصلي منفردا. المهم لما يسر الله ولقيته في جمع من الطلاب تحلقوا حوله، أنا قلت النقاش مع هؤلاء غير مجدي، وأسلم شيء أن تأتي بضربة في المحز وتفصل العضو وينتهي الأمر. كيف يكون هذا في الأزهر؟ بأن أسأله عن الأئمة الأربعة، قلت له ما حكم الأئمة الأربعة عند، قال كفار، فهم به الطلاب وأرادوا أن يقتلوه، فأخذت أنا أدافع عنه، دعوه. ثم قلت له أمامه، هل تريد أن تشتري شيئا فأذهب من أجل أن أشتري لك؟ كانت مدينة البعوث في ذلك الوقت نائية على طريق صلاح سالم بين المقابر، ومن أجل أن تأتي بطعام في العشاء خاصة تسير طريقا طويلا مظلما موحشا لا إنارة فيه، وهو نازل هذا الطريق أنها على شبه هضبة أو جبل، فإذا نزلت مثلا إلى ميدان أحمد سعيد أو ميدان عبد باشا من أجل أن تشتري طعاما، ففي ظلمة مظلمة مدلهمة حالكة، وقد لا تأمن على نفسك. فأنا قلت له يعني هل تحب أن آتي لك بطعام، لأنه غير مستطيع بنفسه حتى ولو كان فيه ما فيه لا بأس. فقال لا. قلت من أين ستأكل؟ قال أنا أنزل عند فلان وهو قريب لي أو صاحب لي، وعنده بطريقة وأسلوب طلاب في الجامعة في المدينة يقول، وعنده بون زيادة فسوف يأتي لي بطعام. قلت: أتأكل لحوم الحيوانات المذبوحة بأيدي الكفار؟ فأبلس. نبئت بعدها، هذا موطن الشاهد، نبئت بعدها أنه قال بالعامية كما نقل إلي، قال: أما هذا لو أسلم لكان آية. لو أسلم على طريقته يعني. عقول منغلقة لا ينفع معها حجة. فهؤلاء يقولون: من كذب دخل النار لا يخرج منها أبدا، من قتل نقتله ردة لا حدا ولا قصاصا، وكذلك فيما يتعلق بالسرقة لا نقيم عليه الحد وإنما نقتله. الله عز وجل أرحم به منك. الله عز وجل قضى بأن الزاني البكر يجلد 100 جلدة، وأن السارق تقطع يده، إلى غير ذلك من الحدود، أن من قذف مسلما أو مسلمة يجلد 80 جلدة، وأنت تقول يقتل. إذن أنت تلغي الحدود، وإلغاء الحدود كفر بالرب المعبود. حتى هذا المتشدد لا ينجو من تشدده، وهي من عقوبات الله تبارك وتعالى لكل منحرف، أن انحرافه لابد أن يطبق عليه، وأن تشدده وغلوه لابد أن ينزل سوءه على أم رأسه، من حكم الله تبارك وتعالى. كما في المقابل: من أحب غير الله عذبه الله بمن أحب ولا بد. ولذلك الذين يحبون أبناءهم محبة غير شرعية، يعني يكون هؤلاء الأبناء سببا في تقصيرهم في حق الله أو في إهمالهم لدين الله تبارك وتعالى، ويمضون حيواتهم جميعها من أجل هؤلاء الأبناء، يعذبهم الله بهم في الدنيا، فإذا علت بهم السن أهملوهم وربما تخلصوا منهم، وأخذوا المال الذي جمعوه فتمتعوا به ولم ينفقوا منه درهما واحدا، لا على علاجهم ولا على مأواهم ولا على كسوتهم، ويهانون غاية الإهانة قبل أن يموتوا، فيعذبهم الله تبارك وتعالى بذلك. إياك أن تقدم أحدا على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذبت به لا محالة. وكذلك هؤلاء الحمقى من الخوارج. المعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. أين يذهب هذا؟ يقولون: في منزلة بين المنزلتين، فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار. كلا المذهبين باطل وضال ومخالف للأدلة. قال الناظم: من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه. يقول: هذه الأجساد من الموحدين من أهل النار، إذا أخرجت من النار تخرج كالفحم محترقة. أن نار الدنيا هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. نارنا هذه في الدنيا، هذه النار التي تعرفها في الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. نار الآخرة تزيد على نار الدنيا هذه 69 جزءا، أي ضعفا ومثلا. فإذا أدخل النار لا يدخل على هيئته في الحياة الدنيا، وإلا الإنسان لا يتحمل هذا، ولكن يبقى على حاله معذبا، ولكن يحترق، يخرج فحما. فماذا يصنع به؟ على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. كما ترى أنت في مجرى الماء وتجد حبة، وهي أثرع النبات نباتا، وتميل جهة الشمس، فما يكون جهة الشمس يكون أخضر، وما لا يكون جهة الشمس يكون أصفر. كل من عالج في لاحة الأرض يعرف ما أقول. فتنبت كالحبة في حميل السير ضبائر جماعات محترقين، يلقون في نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، فيحيون كما يحيى الحب الذي يحمله السيل يطفح عليه ثم يستقر في الأرض ثم ينبت ويصبح شجرا حيا. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. ذكر الناظم في هذه الأبيات الأربعة ما مر وهذا البيت، سؤال الملكين، وذكر عذاب القبر ونعيمه، وذكر حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الميزان، ذكر مسألة أهل الكبائر من أهل القبلة، وذكر الشفاعة في هذا البيت. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. الشفاعة معناها الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي عنده. الشفاعة تكون عند الله وتكون عند الناس. الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند الناس. الناس يشفع عندهم الشافعون وإن لم يأذنوا لهم، الله عز وجل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيأذن للشافع أن يشفع، ولا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أي من عصاة الموحدين، وهو الذي يحدده لك سبحانه وتعالى. يعني المسألة ليست مفتوحة هكذا، لن يشفع إلا بإذن الله، ولن يشفع إلا في من أذن الله أن يشفع فيه. هذا مهم، لأنه ربما أراد أن يشفع في كافر، الشفاعة في الكافر غير واردة. لم يشفع إلا في كافر واحد من بني آدم جميعا، وهو أبو طالب عم رسول الله، وشفع فيه في تخفيف العذاب لا في الإخراج من النار، فهو أهون أهل النار عذاب لما كان منه من المناصرة والمؤازرة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يخرج من النار، هو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، له نعلان من النار، جمرتان في أخمصي قدميه يغلي منهما دماغه، وهو يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، ولا يشفع إلا في من أذن في الشفاعة فيه يحدده له. لابد أن يكون المشفوع من أهل التوحيد، يعني من عصاة الموحدين. أما الكافر فلا شفاعة فيه ولا تقبل فيه الشفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ولو بذل الكافر أموال الدنيا يريد الفدية لم تقبل منه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لا يقبل منه عدل، وهو المال الذي يفتدون به أنفسهم، ولا يقبل فيهم شفاعة أحد، بل هم قطعا من أهل النار خالدون مخلدون فيها. إذن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني أن يكون المشفوع فيه من عصاة الموحدين. أما المخلوق فتشفع عنده ولو لم يأذن لك في الشفاعة، ولو لم يرضى عن المشفوع فيه. قد يبغض المشفوع فيه ويود أن يقتله أو ينتقم منه ولا يرضى عنه، ولكن يقبل الشفاعة فيه مضطرا لحاجته للناس والأعوان، فلو رد شفاعتهم لتنكروا عليه، فهو يتألفهم ويقبل شفاعتهم ولو كان لم يأذن، ولو كان لا يرضى عن المشفوع فيه. أما الله جل في علاه فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع عنده إلا في عصاة أهل التوحيد. هذا هو الفرق بين الشفاعتين. والشفاعة عند الله حق بهذين الشرطين، وهي الشفاعة المثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة في الكفار، أو الشفاعة التي تكون بغير إذن الله. الشفاعة شفاعتان كما قال العلماء: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قد يأتيك من يقول: الشفاعة لا تقبل بدليل هاتين الآيتين: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتقول أنت لم تستقرئ وإنما أنت مجتزئ، وهي آفة تلحق كثيرا من المسلمين من العوام والجهلة ومن طلاب العلم وأحيانا من بعض أهل العلم، أنه يجتزئ النصوص، بمعنى أنه يأخذ نصا واحدا في المسألة ويرتب عليه أحكاما، وقد يكون النص منسوخا، وقد يكون مختلفا فيه، وقد يكون مطلقا له ما يقيده، وقد يكون عاما له ما يخصصه، وقد يكون عاما مخصوصا، وقد يكون مشكلا أو مجملا يحتاج بيانا. هناك قواعد، فقاعدة أهل العلم عند النظر في مسألة من مسائل الشرع أن تجمع جميع ما ورد من النصوص في المسألة. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، إذا كانت هذه النصوص من غير كتاب الله تبارك وتعالى، يعني من الكتاب ومن السنة، تنظر في ما جاء من نصوص السنة من أجل إثبات الثابت وتنحية الدخيل. هذه الخطوة الثانية، فلا بد من اعتماد الدليل بعد جمعه والبحث عنه، فنجمع الأدلة الواردة في المسألة ثم نعتمد منها ما هو ثابت، ثم نذهب إلى الخطوة الثالثة، وهي فهم هذه الأدلة متآزرة متعاضدة، يشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، فلا نجتزئ. فبعض الناس يأخذ نصا واحدا يأتي ويرتب عليه حكما ويحارب الدنيا كلها، ويكون هذا النص أصلا يكون هذا النص مطلقا وقد قيد وليس عليه العمل، أو يكون عاما وقد خصص وهو يأخذ بالعام ويحارب عليه ويقول قال الله جل وعلا كذا، على العين والرأس ما قاله الله عز وجل، ولكن هذا دين الله. وهناك قاعدة هامة، أن الدين كل متكامل، الإسلام بعقيدته وشريعته كل متكامل للتقريب كالجسد الإنساني، كل عضو في هذا الجسد الإنساني الحي له موضعه وله أهميته. يعني هل أهمية العين كأهمية الظفر؟ هل أهمية القلب كأهمية الشعر؟ لكل أهميته وقدره، ولكل موضعه في الجسد الإنساني حتى يكون سويا متكاملا ليس شائها ولا مشوها. الذين لا يراعون هذه القاعدة ويأتون بالأحكام على حسب أهوائهم ويضعون كل حكم فيما تراءى لهم أن يضعوه فيه، هؤلاء فالذين يجعلون الأعضاء في الجسد الإنساني في غير موضعه، فيجعل مثلا الأذنين في أعلى الرأس، ويجعل العينين في القفا، ويجعل الطرفين السفليين مكان الطرفين العلويين، ويذهب بالعلويين إلى السفليين. تصور كائنا إنسانيا على هذه الصورة، ما يكون هذا؟ وهل يؤدي وظيفته؟ يعني إذا كان هذا الذي يعبث بالشريعة ويضع النصوص في غير محلها وينزلها على غير منازلها ويقرها في غير مقارها، إذا كان هذا يفعل هذا بالشريعة، فمثله كمثل الذي يجعل الصدر مثلا مكان البطن. تصور أن يكون صدر إنسان مكان بطن وهو يمشي هكذا وبطنه في أعلى جذعه، أو يجعل عينيه في قفاه وهو يمشي بظهره. فكذلك الذي يعبث بنصوص الشريعة ويجعلها في غير موضعه خطأ كبير، ليس من طريقة أهل العلم، هذا من الجهل بالعلم وبطريقته وبطرائق أهله في الاستنباط. استنباط له رجاله، لعلمه الذين يستنبطونه منه، لأن هناك فارقا كبيرا بين المستويات العلمية. معظم الناس من العوام ليسوا من طلاب العلم، حتى طلاب العلم أكثرهم ليسوا من طلاب العلم، هيئتهم أنهم من الطلاب، ولكن في الحقيقة ليسوا من طلاب العلم. طالب العلم من عطل دكانه وخرب بستانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. طالب العلم مقبل على العلم بكليته. أنت ليس مطلوبا منك أن تكون من طلاب العلم الذين يطلبون فرض علم الكفاية لتكون عالما، لأن الأمة لن تكون بمجموع أفرادها من العلماء، هذا ليس من العقل في شيء، بل ضد الفطرة الإنسانية. نوع الله الصنائع، ونوع الله الحرف، ونوع الله الاهتمامات، بل آتى الله تبارك وتعالى كل إنسان قدرة على شيء يحسنه، وإذا ما اشتغل بما يحسنه فإنه يبلغ فيه المبالغ. وأما إذا ضيع الطاقة وبدد القدرة التي آتاه الله في طلب ما لا يحسنه وهو عاجز عنه، فهذا مهدر لعمره، سفيه في عقله. وتذكرون قصة الرجل الذي أراد أن يتعلم العروض ووزن الشعر عند الخليل بن أحمد رحمه الله، والخليل كان من أذكى العلماء رحمه الله، وكان متجردا. كان طلاب الخليل بن أحمد يأكلون الدنيا بعلمه، كان طلاب الخليل بن أحمد يأكلون الدنيا بعلمه، يعني الذي تعلموه منه، ويصلون إلى الملوك ويصنفون الكتب وإلى الأمراء ويحوزون الدنيا ويتمتعون، وهو كان يضع الكسرة من الخبز اليابس في ماء النهر إداما ويأكله، ولم يلتفت لدنيا. جاءه رجل فأراد أن يتعلم علم العروض، وكان الرجل قد أغلق عليه في هذا الباب ولم يفتح عليه فيه بشيء، فظل عند الخليل زمنا، والخليل رجل حيي لم يصرف، يعني لم يقل له يا أخي اغرب عن وجهي، أنت لن تتعلم شيء، اصرف همك لشيء آخر. وإنما جاءه يوما بحيلة، والرجل أيضا كان متجاوبا، فجاء الخليل فقال للرجل قطع لي هذا البيت، يعني على حسب التفعيلات، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ففهم الرجل فانصرف، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. والعلماء، علماء الأمة الأثبات الكبار من السلف رحمة الله عليه، بعضهم لم يفتح له في بعض العلوم، حتى من كان موسوعيا وقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، السيوطي مثلا قال لم يفتح لي في علم الحساب، وجاء علي وقت لنقل جبل من موضعه أهون علي من حل مسألة، مع أن الرياضيات أيام السيوطي بالتأكيد لم تكن معقدة كما هي اليوم، لم يفتح عليه في هذا الباب. بعضهم لم يفتح له في النحو لا شيء، لم يفتح له في الأصول لا شيء أيضا، بعضهم لم يفتح له في الحفظ وهو إمام كالمحلي رحمه الله، لما تأتيه مسألة يريد حفظها إذا أجهد نفسه في حفظها انتشرت في جسده الثآليل، وهي الانتفاخات التي تنتفط من الجلد وتكون مملوءة بالماء، كما لو أن الإنسان تعرض للنار ولم تحرق أصبعه، فتظهر من الثآليل بعض تلك النفاطات التي تكون مملوءة بالماء من شدة ما كان يعاني. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالإنسان ينبغي عليه إذا جاءه أمر من الأمور يريد أن يبحثها هو أن يضع نفسه في موضع. هناك عوام مثلنا، أنا أتعلم من أمور الدين ما نؤدي به الفرائض، لسنا بصدد مشاريع علماء كبار، وأما من أراد هذا فله سبيل أخرى، من أراد أن يكون عالما هذا شيء آخر. أما أنت تتعلم العلم الفرض الواجب عليك، لا تمن على أحد بأنك تتعلم، ينبغي عليك أن تتعلم رغما عنك، وإلا عذبت تعلم كيف تتعتقد وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي وكيف تحج وكيف تتعامل بالدرهم والدينار إذا كنت مشتغلا بالمعاملات المالية من البيع والشراء، وإلا أكلت الحرام صرفا. هذا واجب عليك أن تتعلمه، فإذا تعلمت لا تمن على أحد بأنك تتعلمه، هذا واجب عليك أن تتعلمه. وأما ما وراء ذلك من علم الكفاية أو فرض الكفاية فهذا شيء آخر. تنتظم في سلك طلاب العلم وتثني ركبتيك في مجالس التعليم، وذللت طالبا فعززت مطلوبا، لأن من المعلمين من يكون قاسي الطبع وأحيانا يشتم وأحيانا يضرب، أصبر عليه. كما قال العلماء: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. قال: ولو لم أصبر على ما كان يأتي منه ما تعلمت شيئا، لأنه يخزن علمه عنك. يعني أنت تتعلم على شرط أنك عالم، يعني تجلس في مجلس العلم على أنك عالم صاحب منة، أم أنك تتعلم؟ فالإنسان يجتهد أن يضع نفسه في موضعه. أنت طالب علم فلتكن على قانون طالب العلم، قانون طالب العلم قاس جدا ويجعل الإنسان يصرف عمره، يفني شبابه ويحني ظهره ويشيب شعره ويذهب بصره، ولا يحصل من اللذات شيئا من أجل أن يجتهد في الطلب، وقد يعطى وقد لا يعطى، قد يعطى وقد لا يعطى. يعني ليس شرطا إذا فعلت هذا كله أن تأخذ من العلم شيئا، كما قال أبو يوسف، قال: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، وأنت بعد إعطاء كلك إياه من إعطائه إياك البعض على خطر، يعني قد تأخذ وقد لا تأخذ. هذه أمور العلماء كانوا يربون الطلاب قبل أن يعلموهم، وهذا غائب في هذا العصر، ووقع بسببه ويقع كثير جدا من المشاكل التي تعود في النهاية على العلم وأهله، ويحتقره العوام والمساكين والجهلة. تقول: هؤلاء طلاب العلم يتكلمون عنهم باحتقار وازدراء، لأن العلم سبق التربية، والأصل أن التربية تسبق العلم. لذلك إذا رجعت إلى آداب الطلب في اختيار الشيخ، تقول: إن الشيخ الأتقى الأورع أنفع لك وأجدى عليك من الأعلم الذي لا تقوى عنده ولا ورع، إنك ستستفيد منه من سمته، من حركة حياته، من معاملته. وهذه الفائدة المطلوبة، لأن العلم فائدته العمل. يعني لماذا تتعلم؟ من أجل أن ترتفع إلينا أبصار الناس؟ من أجل أن نناظر هذا ونغلبه؟ ومن أجل أن نحارب هذا ونهزمه؟ لا، إنما نتعلم من أجل أن نعمل. فالذي يفيدك في هذا التقي الورع. فكانوا يحرصون على أمثال هذه الأمور، لأن فيها تربية قبل التعليم، وهذا هو الذي به النجاة من أزمة التعلم. فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم يؤتى به، يعرفه نعمه عليه فيعرفها، يقول: ما عملت فيه؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته لأجل. يقول: كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. أمر كبير ومسؤولية خطيرة. فالإنسان يحرر قصده ونيته. أنت تريد أن تكون عالما، الله المستعان، وفقك الله لكل خير، أسلك السبيل بالنية الصحيحة. وأنت خبير بأن أي إنسان في أمور الدنيا والحرف والصناعات لا يمكن أن يصل في شيء من ذلك لشيء تسعد به نفسه وتقر به عينه حتى يبذل المجهود في كل شيء. وأنت ترى بعينيك، ألا ترى الصبي الصغير يلقي به أبوه، لا يريد أن يعلمه أو لا يلتفت إلى تعليمه أو يأس من تعليمه، فيلقي بهذا الصبي الصغير بين يدي الذي يقوم على إصلاح السيارات مثلا، ممن يقال له الميكانيكي مثلا، فيسومه سوء العذاب. وإذا رأيت هذا الصبي في مراحل التعلم الأولى لا تكاد تميز شكله من الشحم والسواد والزيت والهباب، لا تكاد تميزه، وأبوه يمر عليه ويسعد في قلبه أنه يتقدم، ولكن سيبقى على تلك الحال؟ لا، بعد حين وعندما يتعلم وترتقي به حال التعلم يجلس على الدكة ويشغل من كان مثله وصار معلما. هذا في كل الحرف، في كل شيء لابد أن تكون تلميذا، أن تكون طالبا، ولك قانون في الطلب. في مرحلة التلمذة أنت تلميذ، إياك أن تكون في مرحلة التلمذة شيخا، وهذا هو الذي يحدث من الخلل في الساحة العلمية وبسببه هذه الفوضى العلمية التي تراها. كل من أقبل على العلم صار عالما ويستفتى، والجهال من العوام مساكين، بمجرد أن يأخذ الهدي الظاهر أو أن يروه يخطب في المسجد أو يجلس ليعلم بزعمه يصير عالما عندهم، ولا يصدقون فيه قولا. يعني إذا أفتى بفتوى وقال رجل من أهل العلم ممن لا يقرونهم له بالعلم هذه الفتوى خطأ وضرر والصواب كذا والدليل كذا، يقولون تفهم أحسن من فلان. فوضى علمية، الأمة لا تستقيم أمورها هكذا، إنما تستقيم الأمور إذا انضبط العلم في التلقي في التحمل وفي الأداء، وله قواعده وضوابطه. طالب العلم ينبغي عليها أن يعرفه. فعندنا رجل عامي هذا مطالب بما نجتهد نحن فيه الآن من أمور العقيدة وأمور العبادة وأمور المعاملة والأخلاق والسلوك. كل مسلم مطالب بهذا، كل مسلم مطالب بأن يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتعامل بالدرهم والدينار إذا كان يتاجر أو يبيع ويشتري أو يهب ويؤجر ويشارك إلى غير ذلك من أمور التعاملات. كل مسلم مطلوب منه أن يحسن التعامل مع المسلمين وغير المسلمين في الأخلاق والسلوك. كل مسلم مطلوب منه حد أدنى لابد أن يصل إليه، وهو ما نحاول نحن الوصول إليه. إذن نحن من العوام، لسنا من طلاب العلم. طالب العلم درجة أعلى، هذا لا دنيا له، هذا يريد أن يكون عالما ولها ضريبتها. كانوا يرحلون 6 شهور من أجل حديث واحد. شعبة قال إنه رحمه الله تعالى لا يطلب هذا الحديث إلا المفاليس. يقول إن طلب الحديث صنعة المفاليس، هو لا يذم ولكن يحذر. يعني إذا طلبت العلم لابد أن يؤثر في دنياك حتى إذا كنت عالما، ولكن من العلماء الربانيين، لأن العالم إذا ذهب يشتري شيئا فلن يساوم مروءته العلمية وما أقامه الله فيه، يمنعه من أن يشاكس وأن يعاكس، فما يعطيه البائع يأخذه ولو كان ظاهر الغبن فيه. وهي من الأمور التي تؤدي إلى فقر العلماء كما قرره ابن خلدون في المقدمة، فقال لأن هؤلاء العلماء عندهم مروءة. ولنذهب إلى التاجر من نساء أو من رجال ويقول له حزمة الفجل هذه بكذا، يقول يا اتق الله، إن الفجل مبزول على قوارع الطرق فلماذا تغالي؟ وأنا إذا أخذته منك الآن وذهبت إلى الحاكم عزرك فأنت تغبي. العالم سيقول هذا، إما أن يأخذه وإما أن ينصره. فلها مسؤولية يترتب عليها كثير من ترك الملاذ، ولابد من رعاية المروءة. طالب العلم يطالب بما لا يطالب به العامي. يعني كان قديما مثلا لو أن طالب علم يطلب الحديث يمشي حاسر الرأس في الشارع أو يحضر مجلس العلم وهو حاسر رأس، فهذا تسقط مروءته. يقولون إذا جاء يحدث لا نقبل منه، ليست عنده أهلية الأداء. هو يطلب العلم على أي هيئة طالما كان ساترا للعورة. حتى الكافر لا نمنعه من حضور مجلس العلم، الكافر أهل لأن يتحمل وليس بأهل لأن يؤدي. الأداء مسؤولية كبيرة لأنك ستؤدي دين الله، أما أن يتحمل فيجب عليه أن يتحمل، أن يسأل حتى يهتدي إلى الحق. فلا يصد أحد عن مجالس العلم ولا عن طلبه ولو كان كافرا، ولكن إذا حمل شيئا من العلم وأراد أن يؤديه نقول لا نأخذ منك. الكافر لا يؤدي العلم ولا يقبل منه، والفاسق كذلك. كانوا يحاسبون طلاب العلم والرواه من أهل العلم على أمور لا يحاسب عليها غيرهم. يعني شعبة رحمه الله رد راويا قال لا يحمل عنه، فقالوا ما جرحته؟ يعني لماذا تجرحه؟ لماذا هو غير عدل عندك؟ قال رأيته يركب برذون يجري به ملء فروجه. ما في هذا؟ يعني لو أن إنسانا ركب بغلا أو حمارا أو فرسا وجرى به بأقصى سرعته هذا يؤثر فيه؟ قال لا، هذا عندي ساقط المروءة، لا مروءة عنده، ولا أحمل عنه الحديث ولا يحمل عنه ويحذر منه. بل بعضهم قال لا أحمل عن فلان، فقيل له لماذا؟ قال رأيته يبول قائما. قال وما في هذا؟ قال أرى رشاش البول يرتد على ثوبه أو على رجليه. قالوا يغسله؟ قالوا لا أراه يغسله، لا يسمحون لهم أن يأكلوا على قوارع الطرق ولا أن يشربوا هكذا وقوفا بين الناس. علم لو احترامه، وإن لم تحترمه لم يحترمك، لن يحترمك ولن يحترمك أحد، لأنك تهينه، وإذا أهنت العزيز أهنت، والعلم أعز عزيز منحه الله تبارك وتعالى للخلق. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين. الأمر له ضوابط حاكمة، وهذا في كل شيء. تعرف كان الناس قديما إذا أراد طالب أن يتعلم الطب قاموا بالتحريات عنه، يتحرى عنه من جهات سرية، أهله، أبوه، أمه، عائلته، مستواه الاجتماعي، أخلاقه، طريقته، سيدرس الطب. يعني لن يكون في موقع متنفذ يحكم فيه في الناس، إنما في الطب. لماذا؟ لأن الطب مبني على رعاية الأسرار، الطب مبني على رعاية الأسرار. يعني لو اضطرت ابنة مسلم أن تعالج عند طبيب مسلم، أبوها يذهب بها ويدخلها على الطبيب، وتدخل معها أمها، أختها، أبوها لا يدخل، والطبيب يباشر منها ما لا يباشره أبوها. فالطب صنعة من أجل الصناعات. لذلك قال العلماء لا يحل لأحد أن يسكن في بلد ليس فيها فقيه ولا طبيب، فأما الفقيه فلرعاية القلوب والأرواح في الأحكام الشرعية، وأما الطبيب فلرعاية الأبدان والأجساد. فهذه أمور حتى في الصناعات لها نظام. وأما العلم فكل أحد يدخل على العلم، ادخل ما شئت، لكن أن تكون عالما أو تؤدي العلم الذي تعلمته من غير مروءة ولا أخلاق ممنوع ولا يحمل منك. لذلك قالوا قديما لا تعلموا أولاد السفلة العلم، لأنهم ليست لهم أصول تحكمهم، فبعد ذلك يستخدمون العلم في تحصيل الدنيا ومحاربة الدين والاعتداء على خلق الله الصالحين والإتيان بالفتاوى التي لا مستند لها، لا من كتاب ولا من سنة ولا أثارة من صحابي ولا تابعي. أمر جليل، وأنت تكون إذا كنت من أهل العلم مؤتمنا على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذين كانوا بين الله تبارك وتعالى وبني إسرائيل في البلاغ في تبليغ الرسالة أنبياء بني إسرائيل، نبينا لا نبي بعده. فمن الواسطة في البلاغ وتبليغ أحكام الشرع بين الرسول وبين الأمة؟ العلماء، وهم يقومون برسالة أنبياء بني إسرائيل. فهل يصح أن يكون العالم فاسقا؟ أن يكون فاجرا؟ أن يكون متهتكا؟ أن يكون مهزارا؟ أن يكون غير ذي مروءة؟ هل يكون هذا عالما؟ وكيف يحترم؟ وكيف يقبل منه؟ وكذلك طالب العلم، لأن العالم يربيه على هذا ويأطره عليه أطرا. وارجعوا إلى كتب سلفكم كيف ربوا طلابهم حتى صاروا علماء، وسارت المسيرة العلمية إلى يوم الناس هذا، ولكنها انحرفت في هذا العصر انحرافا بليغا، فتهجم على العلم من ليس من أهله، ووقعت فوضى علمية حتى إنك لا تجد اثنين يجمعان على قول واحد في مسألة. لماذا؟ لأنك عندك عامي، طالب علم، عالم، مفتي، ليس كل عالم بمفتن، أنا لا أقصد المنصب الرسمي ولكن منصب الإفتاء عموما، ليس كل عالم يصلح أن يكون مفتيا. المفتي أو القاضي الذي يفصل في أمثال هذه الأحكام الشرعية منصب له أهلية خاصة، فمن العلماء من هو عالم يتكلم في العلم ويؤدي ما علمه وجزاه الله خيرا ولا تثريب عليه، لكن أن يكون مفتيا يفصل في الأحكام ويتكلم في الحلال والحرام هذا له رجاله. أعلى من هذا والصفوة منهم أهل الاستنباط الذين يتكلمون في النوازل، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولما وقع ما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول الآية وأمهات المؤمنين، وقال الناس إن النبي طلق النساء وتكلموا بكلام كثير، نزلت الآية، لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالذين يستنبطونه أي من الكتاب والسنة من الأحكام عند نزول النازلة كما هي النوازل العظيمة في هذا العصر لها رجالها لا يتكلم فيها كل أحد، الآن يتكلم في النازلة كل من ملك لسانه، نصنع كذا ولا نصنع كذا. فالنازلة التي تنزل بالأمة الآن من أعدائها ومن تكالبهم عليه ومن محاولة إنفاذ المخطط بمد الخط إلى منتهاه لتحقيق الوعد التوراتي المكذوب من إلههم لهم بالأرض والناس والمذلة للخلق أجمعين، وأن يكون جميع الأمميين أو الجويم أو الأميين في مصطلح اليهود أن يكونوا كالكلاب على مائدة اليهود، يقولون خلق الناس جميعا دون اليهود لخدمة اليهود، كما يحدث الآن في الأردن. من الذي يتكلم في مثل هذه النوازل؟ كل من ملك لسانا يتكلم في أي شيء، إنهم يهيجون الناس، يأتون بالمذيعين من أصحاب التوجهات الباطلة من أجل أن يهيجوا الناس، والإعلام يصل إلى كل بيت ويخرج المساكين من العوام للغلاء وارتفاع الأسعار وبعض المعاناة من أجل أن يخربوا دورهم وأوطانهم ويبددوا ثرواتهم ويحلوا العدو في ديارهم. هل هناك عاقل عاقل فضلا عن أن يكون مسلما، فضلا عن أن يكون متمسكا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يتمنى أو يقبل أن يقع اضطراب في الأردن خاصة وهي على خط المواجهة الأول؟ ومعلوم أنه على حسب المعاهدات القديمة فالأردن يشرف على المقدسات الإسلامية في فلسطين تحت الاحتلال، فيريدون قطع الصلة من أجل ضم الضفة إلى اليهود وكذلك ضم غزة إلى اليهود أو ترك غزة مع التوسع في صحراء سيناء لإنشاء ما يسمى بغزة الكبرى ووضع اليد على أرض الميعاد. فالناس يتكلمون فيما لا يصح أن يتكلموا فيه، وضع نفسك موضعها واسأل ربك الزيادة، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. إذن القرآن لا يضرب بعضه ببعض، آيات في الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إيتي ببقية الآيات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فالمنفية لها وجه في الكفار ومن لم يأذن الله بالشفاعة فيه، والشفاعة المثبتة لها وجه في من يأذن الله عز وجل لمن شاء من الشافعين أن يشفعوا فيه، مثبتة ومنفية، والجهة منفكة كما يقول المناطق. والقرآن لا يضرب بعضه ببعض، فأهل السنة يقولون شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، وإن رسول الله للخلق شافع، له شفاعات خاصة به وشفاعات مشتركة بينه وبين الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين. شفاعات خاصة برسول الله، أولها الشفاعة العظمى، يشفع في الخلق يوم القيامة الشفاعة العظمى حينما يطول الموقف والحشر على الناس وهم وقوف على أقدامهم، شاخصة أبصارهم، حفاة عراة، تدنو منهم الشمس في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيتقدمون يذهبون إلى آدم فيحيلهم على نوح، ويحيلهم نوح على إبراهيم، ويحيلهم على موسى، وموسى يحيلهم على عيسى، وكلهم يعتذرون فيقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، ويدلهم عيسى على محمد فيقول أنا لها أنا لها. يسجد صلى الله عليه وسلم عند العرش ويحمد الله ويدعوه ويحمده بمحامد يقول لا أعلمها الآن، وإنما يفتح الله عليه بها في ذلك الوقت حتى يأذن له الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف أن يبدأ الله تبارك وتعالى في حسابهم والفصل بينهم، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده ربه تبارك وتعالى، وهذا ليس لأحد من الخلق أجمعين إلا لرسول الله. يقبطه عليه الأولون والآخرون، آدم يتنحى ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، والنبي يقول أنا لها أنا لها. الشفاعة الثانية خاصة أيضا، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأنهم إذا جاءوا إلى الجنة لا يفتح لهم على الفور، فيستشفعون بمحمد صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، فيفتح لهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاعته في عمه أبي طالب، مع أن الشفاعة لا تنفع الكافرين، ولكن الله تبارك وتعالى يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وهو كافر، في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار، كما مر في وصف ما هو عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له شفاعات خاصة وشفاعات يشترك فيها معه غيره من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين. يشفع في أهل الكبائر يخرجوا من النار، ويشفع فيهم ألا يدخلوها أصلا، ويقبل الله تعالى شفاعته. وهذه شفاعة عامة تكون للملائكة وتكون للأنبياء وتكون لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك عذاب القبر، وأنه حق موضح، الأدلة عليه كثيرة جدا. في هذا العصر أقوام يقولون ليس في القبر نعيم ولا عذاب، وقد ترى بعضهم ويكلمك يقول ليس في القبر نعيم ولا عذاب، وكثير من العلماء يقول في هذا العصر وقبله يقولون ليس في القبر نعيم ولا عذاب. حجتهم أن هذا من أمور الاعتقاد ومن أمور الغيب، وهي عندهم لا تثبت إلا بالدليل المتواتر، لا تثبت بأحاديث الآحاد. فردوا جملة كبيرة من العقائد عند المسلمين سلفا وخلفا بسبب هذه القاعدة الباطلة، فيقول الحديث ليس بمتواتر فلا يؤخذ منه اعتقاد. والعلماء مجمعون من أهل السنة من قديم على أن أحاديث الآحاد يؤخذ بها في العقائد كما يؤخذ بها في الأحكام، فقالوا ليس عندنا دليل قطعي بأن في القبر نعيما أو عذابا. فإذا قيل له عندنا دليل من الكتاب، وهو الآية التي في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، إذن هذا العرض في الغدو والعشي قبل قيام الساعة، فيقول هذا صحيح غير صريح. فإذا جاء له بصحيح قال هذا صحيح غير صريح، وإذا جاء له بصريح قال صريح غير صحيح. والعلماء على غير هذا. إذن من القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ومنها قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أقرضوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة جدا وواضحة جدا، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، ومنها إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان، الحديث الذي مر. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يعني الإنس والجن. فعذاب القبر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم من أهل السنة، وأما من لم يكن من أهل السنة فلا عبرة بما يقول. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا دنيا وآخرة وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.